السلام عليكم. اسمع هالقصة العجيبة اللي يروي لي اياها صديق كان حاضر في هالواقعة. القصة كانت في عام 1409 هجري، يعني ما بين عام 1988 ميلادي إلى عام 1989، وين؟ في جدة في المملكة العربية السعودية في أحد المستشفيات. يقول تعين عندنا شاب ما شاء الله على وسامته، طول بعرض الولد اللي يشوفه يخطف قلبه، سبحان الله جمال رباني. وكان هالجمال هذا وسامته تسبب له بعض الإحراجات، لأن اللي يشوفها من الوهلة الأولى يصمت لحظات يتأمل بالشكل اللي يعتبرونه غريب من شدة جمال الولد، وهذا أمر طبيعي. يوسف عليه السلام، النبي يوسف، من شدة جماله النساء قطعن أيديهن، فالجمال لا رهبة عند البشر، خصوصا إذا كان جمال مختلف على اللي احنا نشوفه، يعني أو الوسامة المقبولة بالنسبة لنا. يقول احنا كل ما نشوف في الولد نذكر الله، ما شاء الله وشباب توه متعين متخرج ويعمل في سنترال المستشفى. المهم هذا الشاب اسمه عامر، انا غيرت اسمه لان الرجل طلب مني اني اغير الاسم حفاظا على خصوصيته الرجل هذا. المهم عامر يوم من الايام جالس في مكتبه اللي يستقبل فيه الاتصالات ومن داخل وخارج المستشفى، احنا نسميها البدالة او سنترال. فيها الاثناء في دكتورة، وهذه دكتورة كذلك حديثة التخرج وكانت تعيش في امريكا ورجعت للمملكة وتم تعيينها في نفس المستشفى. البنت جميلة، لكن انتم عارفين يعني بنت وتوها جاية من امريكا وفي ذاك الوقت متأثرة بنظام الاجنبي بلبسها بشكلها، وهي البنت جميلة، فكان حتى لبسها مميز، يعني في شوية يعني مبين عليها شوية فري. هذه البنت لأن من الأطباء الحديثي التخرج يسلمونهم دائما الشفتات الليلية، ولما تستلم زام الليل تروح ترتاح في غرفتها، عندهم غرف مجموعة من الغرف السكن يعني للأطباء والممرضات وغيرهم، فالسكن هذا يكون خارج المستشفى لكن ضمن أسوار المستشفى نفسها، وكل غرفة هي عبارة عن غرفة متكاملة وفيها تكرمون حمام وفيها مطبخ تحضيري وكذلك فيها بلكونة إذا يحب يرتاح فيها يجلس، اللي يدخن، اللي مثلا يبي يشم هواء، اللي يبي يعني كل غرفة مسوي لهم كأنهم بيوت صغيرة حق الأطباء غير غرف الممرضين والممرضات. طبعا ممرضات والطبيبات مبنى بروح والرجال مبنى بروح. يقول شوي او تجي هالدكتورة تصرخ جاي من السكن وتدخل داخل المستشفى وهي تصرخ والحقوا علي وما ادري. المهم والناس تستنفر، العلاقات العامة، الامن، نقطة الأمنية، طبعا كل مستشفى فيها نقطة أمنية يعني يكون فيها عسكري رجل أمن يعني، والكل استنفر على صراخ هالدكتورة الطبيبة. خير صاير عسى ما شر. قالت واحد نط علي من البلكونة، قفز البلكونة ودخل علي بالغرفة وحاول انه يعتدي علي. وفعلا كانت متبهذلة البنت، ملابسها متقطعة وفيها سعجات على الوجه وكذا ورضوض وكانت تقاومة يعني. او يستنفرون ويدورون يدورون يدورون ما لقوا هالشخص المزعوم. المصيبة هالدكتورة الطبيبة هذه بنت رجل واصل علاقات، ويقوم ويتصل في ذاك الوقت بوزير الداخلية، وبعدين الشخصية اللي متعرضة للاعتداء ما هي شخصية عادية، هذه طبيبة دكتورة ومن ضمن مستشفى كادر طبي، يعني المفروض هذه يوفر لها جميع وسائل الأمن. لذلك كان الاهتمام في الموضوع على درجة كبيرة جدا من قبل الجهاز الأمني. استنفر قلبوا المستشفى قلب، وتحقيقات، ويسحبون جميع المشتبه فيهم، كل موظف أو كل عامل في هالمستشفى أو داخل السكن أو حواليه يتم التحقيق معه. الدكتورة تقول أنا ما شفت أحد، أنا كنت يعني مطفئ الأنوار عندي في البيت في الغرفة ونط علي وهو كان ملثم، لكن أنا أعرف طوله بشكله بكذا ملامح عيونه، يعني لأنه ما كان ملثم بشكل جيد يعني من الأنف وتحت شوي يعني، لكن أقدر لو أنه يتم عرضه علي يعني راح أعرفه. قالوا لها ممتاز. لما جمعوا جميع المتهمين من الشباب، أكيد يكون رجل يبي يعتدي على دكتورة، ويجمعونهم يحطونهم بطابور عرض، حتى الموظفين المدنيين العاديين أقصد الإداريين وغيرهم، وحتى العسكريين والأمن والعلاقات العامة واللي في الأجنحة، الكل سووا لهم طابور عرض وجابوا الدكتورة. قال يا دكتورة شوفي من اللي تعتقدين من هيئته كوزن طول عيونه حواجبه شعره، على كلامك كنا انت شايفة جزء من ملامحه، قولي لي منه. صارت تطالع تطالع تطالع تطالع وتقول هذا هو. منو؟ عامر. اهلا وسهلا عامر، هذا الموظف الوسيم. اي شيطان يا عامر، البنت كذلك جميلة وطبيبة وكشخة وكذا، حتى لو كان عامر وسيم اكيد كان حاط عينه عليها، بس اللي سواه هذا ضرب من الجنون، انك تعتدي على طبيبة داخل غرفتها الخاصة او داخل السكن مالها، وشلون تجرأت وانت موظف. المهم يحطون عامر مرة ثانية في اكثر من طابور عرض، يعني يغيرون الاشخاص يحطون بينهم عامر، يقولون خلونا نتأكد يمكن دكتورة مشتبهة. كل مرة تقول لا هذا مميز بشعره بجبهته مثلا بحواجبه بعيونه، وهذا ما شاء الله عليه عيون مكحلة الولد اللي هو عامر، فكان من السهل عليها ان تميزه. او يمسكون عامر، تعال ليش يعني، يحلف عامر اقسم بالله العلي العظيم انا ما سويت هالشيء، وانا رجال لا يمكن اني اقوم بمثل الامور، وبعدين انا مستحيل انظر الى زميلة معاي في العمل ولا اني اتجرأ، يعني انا شنو ينقصني عشان والله اتعرف على اي بنت تعجبني، يعني هي اصلا لو عجبتني كان انا رحت لها من الاول واقول لها انك عجبتني واتقدم له، وانا انسان ترى ما عندي خرابيط وانسان سيدة. قالها بحق الكلام هذا ما ينفع، تكلم. ويجلدون جلد، تكلم تكلم، قال اقسم، قال الحبيب ما ينفع، ضرب ضرب ضرب ويتم حجزه. او يجون عاد عيال عم الطبيبة وابوها هالشخصية الواصلة، وضغط تكلم يا حقير ليش يسوي في بنتنا هالشيء هذا وليش؟ الرجل يرفض انه يعترف، قال بسيطة خلوه محجوز عندنا، ودوه حاله للسجن الى ان يعترف. والدكتورة قالت الحمد لله بما ان يعني ما قدر انه يتمكن مني وكان الامر مجرد محاولة من قبله، فانا ما راح اتنازل عنه. جو عاد اهل الولد هذا عامر، جابوا جاهية وكبار ناس وحاولوا يكلمون أبو البنت، قالوا له ابن حلال ولد مستحيل وإنسان ترى محترم وخلوق وأخاف إنه مشتبين فيه، والولد يحلف وزاروه هلا يقول لهم أقسم بالله مو أنا. فهم يقولون يعني يا طويل العمر ولدنا يأكد أنه ما له علاقة في الموضوع، بعدين أنتم عائلة ونعم فيكم والدكتورة ونعم فيها، وترى احنا ما عندنا مانع، يعني إذا أنتم يرضيكم أن نزوج هالدكتورة اللي ولدنا إذا ما عندكم مانع أنتم طبعا، وخلاص إيش رايكم؟ قال والله بعد يعني ضغط على الموضوع كلم بنته قال إيش رايك؟ قالت أوكي يصلح غلطته يعني خلاص. وطبعا كانت تتناقش مع ابوها، هي تعرف يعني جاي من امريكا وكذا، فتقول رايها وشنو تبي، وابوها من النوع المنفتح يعني. قال خلاص نكسر ظهره بالمهر والمؤخر. اهل عامر ما كانوا قايلين الخطه هذه ان نحل مشكله اعتدائك على الطبيبه من خلال ان نزوجك اياها. يوم شافوا في بوادر موافقة من الطبيبة وابوها راحوا حق عامر، يا عامر يا ابن حلال تبي تعترف اعترف، وبعدين ترى الحمد لله انهم موافقوا ان احنا نزوجك اياها ويسكرون هالقضية. قال والله لو اقعد طول عمري في السجن ولا اني اتزوجها، يا جماعة اقسم بالله اني ما قربت صوبها وهذه التبلاني. قالوا لي ابن الحلال شلون تبلاك في واحدة بهالمستوى، يعني دكتورة وطبيبة معروفة وبنت عائلة معروفة، ايش تبي فيك؟ كاش درة بس انا متأكد انها تبلاني، انا لا يمكنني اتزوج، خلوني اتعفن في السجن ولا اني اتزوجها، مستحيل اتزوجها. يا ابن الحلال على الاقل تطلع بكرة كيفك، اقعد معها سنة سنتين وطلقها، والمهر والمؤخر ندفعه ما عندنا مشكلة، لا تضيع انت بس لا تضيع. قال خلوني اضيع ولاني اتزوجها، انسى الموضوع هذا. اعتذروا من ابو الطبيبة، ولا ابو الطبيبة بعد قال لا وبعد معاجبة، وهذا احنا متنازلين ان الناس بواحد مثل حقير وكذا، انا لولا ان البنت موافقة ولا كان انا ما رضيت، اقسم بالله ما هدى ولا اسيب الين اخذ حقي منه. وانتم عارفين دخول مسكن واعتداء ترى الموضوع ما هو بسيط، بياخذ له 12 سنه وهو يضحك، يعني اقل شيء 7 سنوات خلاص، واحد يدخل سجن يومين ينتهي، وهذا توا في بدايه حياته، يعني الموضوع شوي مالكم بالطويله. ويمر أسبوعين ثلاثة على هالسالفة، الطبيب رجعت تداوم عادي، ويجي يوم عندها شفت ليل بعد ما خلصت شفت وترجع إلى مسكنها. أثاري بلكونة السكن اللي جالسة فيه الدكتورة غرفة وفيها بلكونة، والبلكونة تطل على حديقة صغيرة، وبعد الحديقة في سور، وهالسور هذا قريب من قاعدة عسكرية. ما هي قاعدة قاعدة، لا هي مثل ما تقول يعني مركز عسكري يعني، أو ما أدري إذا إلى الآن موجود ولا لا. وكان في عسكري داوم في هالقاعدة. العسكري هذا لما يخلونا في الحراسات يكون على البرج، فيجلس على البرج، وتعرفون أنتم دائما اللي يراقبون على الأبراج العسكريين يكون معاه منظار يكون نظرة قوي، أو يكون يعني بشوف العين يعني. فمرة من المرات طاحت عينه على بلكونة الطبيبة وصار يطالع فيها. وهذه كانت شنو أقولكم، جاية من دولة يعني أمريكية، وصار لها فترة هناك، وجاية لابسة هالروب. لما تدش داخل تسبح وتلبس هالروب وتلبس البيجامة ودلع وكذا، وينجن العسكري وصار يراقب فيها، وهو نفسه اللي نط عليها أول مرة. لكن استغرب لأنه كان الظهر يتابع إيش اللي حصل. بعدين تأكد أن الطبيبة ولا درت عنه، وأن الطبيبة تبلت واحد ثاني، وأنها موافقة على الزواج منه، لأن في اعتقاد أن هذاك هو اللي كان بيعتدي عليها. أو تيجي الفكرة مرة ثانية للعسكري أن يقوم بمهاجمة الطبيبة، وما عنده أي مانع لو أن يصيدونه. قال دام أن هذه الحل عندها أن يتزوجها، يا ريت يا ريت يصيدوني ويقولوا لي تعال تزوجها، أنا أبيها. ميت، طلع هذا العسكري ميت في الدكتورة. أقول لكم المرة الثانية هذه داشة بعد ما تسبحت ولابس الروب وتطلع البلكونة ماسكة الكوب القهوة وتشرب، تعرفون قهوة ساخنة جاية من دولة غير، وينجن العسكري. قال والله هالمرة لو على قصر قبتي إلا لهجم عليها، إلا أعتدي عليها. وفعلا ويقعد يراقب يراقب، أول ما دخلت للغرفة من البلكونة وينط هالسور ويدخل عليها، لكن هالمرة ما خلاها تفلت، ضربها ضرب لأنها قاومته، وقدر أن يعتدي عليها. ولا وقال لها أنا اسمي فلان فلاني عسكري في المكان الفلاني، وإذا تبي تشتكين علي اشتكي، وهرب. هذه من الضرب والاعتداء، اعتدى عليها يعني اعتداء كامل. هني خلاص ما في مجال إنه حتى أنها تخبي الموضوع، صارت تبكي وتصرخ وتلطم، أو يدخلون عليها ويشوفون بهالمنظر مقطع ملابسها ومضروبة ضرب ومعتدي عليها. إيش صاير؟ وأبوها يقلب الدنيا. وتقول له هو نفس الشخص اللي اعتدى علي في المرة الأولى، دخل علي المرة الثانية، لكن هالمرة ما قدرت أهرب منه، وكان يعني مترصد لي بشكل دقيق هالمرة واعتدى علي. والبنت ينقلونها على طول علاج وحالتها حالة. وتقول لهم اسم العسكري، قالوا ايش درى؟ قالت اوه، قال لي انا ترى داوم هني في القاعدة. او فعلا يلقون القبض على العسكري، او يعترف، قال يبا انا المرة الاولى اللي اعتديت عليها لكن ما قدرت هربت مني، وقلت المرة هذه والله ما تفلت، واللي تبي تسوونه فيني سووه. طبعا عامر افرجوا عنه على طول، عرفوا ان الولد مسكين كان بريء وفعلا كان كلامه صحيح. لكن استغربوا من الدكتورة او الطبيبة لما كانت تختاره في كل طابور عرض، وحققوا معاها كذلك في نفس الموضوع. سألوها قالوا لها ليش كنتي تختارين عامر من بين مجموعة الشباب اللي كنا نعرضهم عليك، وكنت كأنك متأكدة بالضبط. وتبطل جربة البنت طبعا منهارة، تقول يبا أنا معجبة فيه من زمان، وكنت كل ما أدخل المستشفى لازم أمر أشوفه، كان خاطف قلبي. وأنا لما اعتدى علي في أول مرة وأنا أدري أنه كان مجرد محاولة للاعتداء وهذاك أكيد ما راح يرجع مرة ثانية، فقلت ليش ما أتبلع على عامر وعن طريق القضية هذه راح أجبر أنه يتزوجني، أنا هيمانة فيه. قال حسبي الله عليك. بسبة كذبتها وأن هذاك اللي اعتدى عليها أول مرة العسكري لأنه قريب منها وقريب من المكان اللي دام فيه وقاعد يتابع الأحداث وشاف أن هذه مجرد أنه يتزوج التنازل، فقال ليش مو أنا أتزوجها، هذاك مجنون فيها هيمان فيها، فقام واعتدى عليها. إيه يعني إيه اللي دفعت المجرم نفسه أنه يكرر الجريمة مرة أخرى، لأنه شاف فيه حل أنه يوصل لها ويتزوجها ويطلع من السجن. هذاك شوي يعني عقله فاصل العسكري. مالكم بالطويلة، عامر يوم طلع من السجن وهذه من جنة فيه، بالإضافة إلى بدأت تحس بتأنيب الضمير وصارت تنتظر عامر يجي يداوم علشان تعتذر منه على اللي سوته. والولد ما حتى وما وجه له حتى تهمة ولا رفض انه يشتكي. الولد يبي يفتك من اللي البهذلة اللي تبهذلها. ما داوم، قام الولد صار فيه حالة نفسية متضايق ومن الموقف اللي صار فيه، وهذه تنتظره يوميا شافت انه ما يداوم، وتقوم تطلع عنوان بيته وتروح للبيت وتضرب عليه باب وتطلع عند والدته وتبكي وترجب والدته وترجب أبوه إنه يسامحها. عامر قال والله ما سامحها ولا أطلع له ولا قابلها. قامت تجيب أبوها وأهلها وكل شوي جايين على بيت عامر، يا ابن الحلال زين سامح البنت، البنت راح تنهار، البنت بروحها مسكينة صارت يعني تم اعتداء عليها ونفسيتها صعبة وحاسب تأمير الضمير أنت الحين يعني قاعد تزيد من معاناتها. قال والله ما سامحها. وفعلا عامر راح قدم استقالته وراح الله سهل عليه تعيين في مكان ثاني. طبعا الآن عامر متزوج وعنده أولاد، والرجل هذا إلى الآن يعرفه يعني، لذلك احنا غيرنا اسمه تعمدنا. وقضيتها كانت هذيك ماشية مع العسكري، طبعا ما لا هي تبي تتزوجه ولا شيء، لا رفعت على قضية وسجنوه، ما أدري كم خذاله كم حكم يعني كم سنة. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.